بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، ذكر الشيخ الإسلام في نهاية المثال الذي ذكره وأورده لبيان مدى تحقيق أولئك الذين يدعون التحقيق والعرفان فيما ابتعدوا به عن الكتاب والسنة، ذكر لهم مثالا وعلق على تلك الجملة التي فيها دعواهم وفيها أيضا بعض أمثلتهم. بعد هذا ذكر فقد تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصابعة المبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت به الرسل في أمر الملائكة في صفتهم وأقدارهم، وذلك أن هؤلاء القوم إنما سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس على نفوسهم مع ما جحدوه وجهلوه من خلق الله وابداعه. إذن عندهم شيء هذا يتلاقى مع ما ورد في الكتاب والسنة في صفة الملائكة، هذا من أين أخذوه؟ من أين أخذوا هذا الذي عندهم؟ هذا الذي عندهم كما قلنا لا يمثل شيئا بالنسبة لي، ولكن هناك تشابه، هذا القليل من أين أخذه؟ ذكر الشيخ الإسلام أن أساطينهم كفيثاغورث غورس وسقراط وأفلاطون، أفلاطون شيخ السقراط، السقراط شيخ أفلاطون، وأفلاطون شيخ أرسطو، هؤلاء كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام ويتلقون منهم، وممن أخذ منهم كلقمان الحكيم يتلقون منهم بعض ما عندهم من العلوم والحكم. أما أرسطو فلم يسافر، والذي عنده كان عنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة الحنيفية، فابتدع لهم هذه التعاليم القياسية وهي المنطق، ابتدع لهم هذا المنطق. والذي بدأ المنطق سقراط، سقراط هو الذي بدأ هذا المنطق، ثم أكمله شيئا تلميذه أفلاطون، ثم أعطاه الصورة النهائية أرسطو، وصارت قانونا مشى عليه أتباعه أرسطو، واتفق معه يعني هذا القانون الذي إلى الآن يقدس وهو المنطق، اتفق أيضا كان معه أنه كان يتكلم في طبائع الأجسام. يقول شيخ الإسلام كثير مما تكلم هو أرسطو في هذه الأمور فيها شيء من الحق، ما تحدث في طبائع الأجسام أو في صورة المنطق أحيانا بكلام صحيح، وأما الأولون فلم يوجد لهم مذهب تام مبتدع، ليس عندهم علم له إطار عام كمنطق أرسطو، لهم يعني كلام متفرقون وهنا، أما أن يشكل كلامهم علما بإطاره العام لم يكن عندهم. إذن هذا الذي أخذه أرسطو قد يكون أخذه من شيوخه الذين سافروا إلى أرض الأنبياء وأخذوا من هناك بعدما أخذوه من تعاليم الأنبياء. نعم، فهو فهو بمنزلة المبتدعات المتكلمين المسلمين مثل أبي الهذيل وهشام بن حاتم. أبو الهذيل هذا أول من أدخل الفلسفة في العلوم الإسلامية أو أشهرهم، وهناك رسالة أبو الهذيل أول من نقل الفلسفة، هذه الرسالة كأنها مفخرة له. وأبو الهذيل هو مراسل للنظام وشيخ للنظام، وكلاهما أشهر مشايخ المعتزلة على الإطلاق، أبو الهذيل والنظام. نعم، وأما هشام بن حكم فهو من الرافضة. نعم، ولهما ممن وضع مثلا في ابواب اصول الدين تتبعه على ذلك طائفه، اذ كان من المسلمين من زمانهم وعمان بزيد والثوري ونحوهم انما تكلموا بما جاءت به الرسل وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتبر بما عند هؤلاء، وهذا سبب ظهور البدع في كل امه، وهو خبر سنن المرسلين فيهم. نعم، يعني أولئك ليس عندهم علوم مالك وحماد بن زيد والثوري، فماذا يفعلون؟ علوم الكفار أخذوها ونفقوا فيها نعم وجعلوها مصدرا لليقين. نعم، هذا الأثر سبق أنه كلام الإمام الزهري، الاعتصام بالسنة نجاة، أثر طويل. نعم، وقالوا السنة من المسلمين منهم من ركب على اليوم تخلف عنها ملك، وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين، واتباع السنة واتباع الرسالة التي جاءت من عند الله فاتباعها من منزلة فتابعها فتابعها بمنزلة من ركب معه من السفينة باطلا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. وهكذا إذا تكرر المؤمن العليم سابقا قرات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفا لأحوالهم، فهو وصفهم بثلاثة أوصاف هذه لا تكاد تجتمع في أحد بعد الصحابة، لا تكاد، وهذه كانت مجتمعة في الصحابة. أبر هذه الأمة قلوبا، هذا ما يتعلق بصلاح الباطن، أعمقها علما، هذا ما يتعلق بالمعرفة والعلم، وأقلها تكلفا، لأن من كان علمه أكثر يكون تكلفه أقل، لأنه يعلم مثل الشيخ الإسلام هذا في الفقه، يعني تجد عنده من عدم التكلف والتسهيل ما تستغرب، لأنه كما وصف الصحابة علمه عميق، و والله عز وجل رزقه من بر القلوب ما هو معروف عنه، وكلما كان الرجل هكذا كان فقهه أقل تكلفا، مثل الإمام البخاري أيضا، تجد كثيرا من اختياراته فيها من التسهيل ما لا تجده عند الفقهاء. نعم. قوم اختارهم الله لصحبه نبيه واقامه دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فانهم كانوا على الهدي المستقيم. فاخبرهم بكمال في العلوم مع كمال حسن العلم، وهذا قليل من المتاخرين، كما يقال من العجائب قديم صوفي وعالم سالم ونحو ذلك. طبعا هكذا قيل فقيه صوفي، يقصد فقيه علمه في الفقه بهذا الكمال، وهو مع ذلك زاهد. صوفي هنا بمعنى زاهد، وكذلك عالم زاهد يعلم يجمع بين الزهد والعلم، يقول هذا قليل. أما الصحابة فكانوا يجمعون، كان يجتمع فيهم من هذا ومن هذا كماله. نعم. فإن أهل العلم وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة، ويقترن بهم كثيرا عدم الأهمية وإدراك حقائق أحوال الخلق التي تنسب الذنب للشر والنهي عنه والجهاد في سبيل الله، وأهل التعمق في العلوم وأهل، لأنه معطوف على قولي فإن أهل بر القلوب. إذن هو ذكر شيئين، أنهم ثلاثة أمور. الأمر الأول أبرهم قلبا قلوبا، علق عليه في قولي فإن أهل بر القلوب، ثم أهل التعمق معطوف عليه، وأهل كأنه يقول وإن أهل التعمق في العلوم قد يدركون. نعم. وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة الشرور والشبهات ما يوقفهم في أنواع الغي والضلالات، وأصحاب محمد كانوا أبرار الخلق قلوبا وأعمقهم علما. من تعمق في العلم وكان مع ذلك فيه من بر القلوب فهذا قد جمع الخير في العلم والخير في الإرادة والقصد. نعم. ثم إن أكثر المتعمقين بالعلم من المتأخرين يبتلي بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين. طبعا هنا في الجملة تحتاج إلى وإن أهل التعمق كما قلت هذا معطوف في العلوم قد يدركون من معرفة الشرور والشبهات ما يقرهم في أنواع الغي والضلالات، فيجتنبونه لمعرفتهم هذا، هم يعرفون ما سيقرهم فلذلك يجتنبونه، هذا مدح وليس ذما. فلو نزيل ونقول ما يقرهم في أنواع الغي والضلالات فيجتنبونها بما عندهم من العلم، نعم. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا، أقل الناس تكلفا، تصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعرفة ما يهدي الله به. إلا رعونات النفوس، تكلفات النفوس التي تلقاها هؤلاء ممن ساء قصده في الدين، هو في نفسه أرعن، ومن يتلقاه منه قصده سيء، فما الذي تتوقع منه؟ نعم. ويروى أن تخلق أمة أو تفضلها على كل أمة وليس لها علم ولا علم. فقال المسيح أي ربي كيف تفضلهم على جميع الأمم وليس لهم علم ولا علم؟ قال فهبهم من عندي وعندي. طبعا هذا لا يثبت. وهذا من خواص متابعة الرسل، فأيهم كان له أتباع كان في ذلك أهلا كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله وكذلك في الصحيحين من حديث ابي موسى وعبد الله بن عمر فعبد الله بن عمر مثلنا بدلنا وبدل الامم قبلنا عن الذي استهزاه يرى فقال من يعمل به من الاسقطان على قيراط النيران فعملت اليهود ثم قال من يعمل به من صلاه العصر على قيراط النيران فعملت النصارى ثم قال من يعمل به من لأن وقتهم أطول وأجلهم أقل من المسلمين. نعم. قال فهل ظننتم من عقلكم شيئا؟ قالوا لا. قال هو فضل يؤتيه من أشاء. فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتي أتباع هذا الرسول من فضله ما لم يؤته لأهل كتابيه قبلهم. فكيف بمن هو دون من الصالحة واضح أن شيخ الإسلام هنا يوضح يفرق بين الصابئة الحنفاء ومبتدئة الصابئة. عندنا اليهود والنصارى، والله عز وجل فضل المسلمين عليهم وهذه الأدلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. ها؟ المخاطبون هنا مسلمون. وكذلك هنا فهو فضل يؤتيه من أشاء. إذن الله عز وجل فضلهم على اليهود والنصارى، المؤمنين منهم فضلهم عليهم. لا نتحدث عن اليهود والنصارى الكفار. فكيف بالحنفاء الذين الصابئة الذين ليس عندهم كتاب وهم أفضل منهم حتما، فكيف بمن ضل من الصابئة وهم المرتبة الرابعة؟ وأهل التحقيق هؤلاء الذين كنا معهم هم الفئة الرابعة، يدعون أن عندهم من التحقيق ما ليس عند خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه، فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والعلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم، كما قال بعض السلف: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في البلاد. فهذا كلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة في العلم والبيان أو اليد والسنان، وبسط هذا لا يتبعه هذا المقام. نعم. والمقصود تنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله أن ضعيفة غير أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية في أمر الخلق والبعث والمبدأ والمعاد وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وتعرفي يعني معرفة واجب الوجود والنفس الناطقة والعلوم والأخلاق التي تسكو بها النفوس وتصدر وتقبل فوق أهل الحديث، فهو إن كان من المؤمنين بالرسل فهو جاهل فيه. يقول شيخ الإسلام: من يدعي هذا بلسان حاله أو لسان مقاله أن طائفة غير أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور في هذه الأمور أكثر من الصحابة أكثر من أهل الحديث، فهو لا تخلو حاله من أمرين: إن كان من المؤمنين بالرسل فهو جاهل. نعم فيه فهو جاهل فيه شعبة قوية من شعب النفاق، وإلا فهو منافق خالص من الذين إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم نحن السفهاء ولكن لا يعلمون. فهو إما من الكفار الذين هذا وصفهم الذين يصفون المؤمنين بالسفاهة، أن نؤمن كما آمن السفهاء، فهو إما منهم المنافقون الخلص، وإما جاهل فيه شعبة قوية من شعب النفاق، وإلا كيف يدعي هذا دون الصحابة؟ نعم. وقد يكون من الذين يكاذبون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، ومن الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، وقد تبين ذلك في قياس عظيم. نعم. إلى الآن شيخ الإسلام استدل بالدليل الشرعي على أن السلف أفضل الناس علما وعبادة وقولا وحالا أيضا. الآن يستدل بالدليل العقلي والدليل الفطري حتى تكتمل الأدلة التي تدل على هذا المطلوب، أن السلف أفضل الناس علما وعبادة وقولا وعملا. نعم. وقد تبين إذن هذا الدليل العقلي هو منطوق الدليل الفطري أيضا، جمع الدليلين هنا. فإنه نعم هذا العقل يقول إذا كنت ترى أن فلانا أكمل فمن أخذ منه سيكون أكمل، أنت تعترف أن فلانا وهو النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، ثم تقول الكمال انتقل منه إليك، كيف يعني؟ الذين أخذوا منه هم الأكمل، هكذا يقول الدليل العقلي، وهذه هي الفطرة. يعني الفطرة أيضا تقول أن الكمال في من أخذ ممن تعترف أن عنده الكمال، دليل من أوضح ما يكون. الفرق بين الدليل العقلي والدليل الفطري أن الدليل الفطري لا يحتاج إلى إعمال عقل، إلى إعمال عقل أوضح، ما يحتاج أن ترتب مقدمات ثم تصل إلى النتيجة، لا أوضح. إذا كان فيه شيء من إعمال العقل فهو دليل عقلي، بينهما تقارب. نعم. طبعا قد يأتي ويعترض على هذا الدليل بهذا الاعتراض، أنت تستدل بدليل الفطرة وهذه الفطرة قد غيرها كذا وكذا. نعم. ويقال هذه الفطرة يغيرها ما يوجد في المتسلمين كالسنة والحديث من تفريط وعدوان، فيقال إن ذلك في غيرهم أكثر، والواجب مقابلة الجملة بالجملة في المحمود والمذموم، قد يقال أن في المنتسبين إلى السنة والحديث فيهم من التفريط ما تعترف به أنت يا ابن تيمية كما سبق، وفيهم من العدوان ما تعترف به أنت أيضا، وهذا يدل على أن فطرهم تغيرت ولم تبقى على سلامتها. يقول الشيخ الإسلام هنا جواب إجمالي، يقول طيب الذي حصل عندهم قليل والذي حصل عندك تغيير بالكامل، انظر إلى فطرتك أين وصلت. فيقال إن ذلك في غيرهم أكثر، أنت قابل أهل الحديث من حيث الجملة بالمتكلمين من حيث الجملة، لا تقابل فردا بفرد، مع أنك حتى ولو قابلت فردا بفرد ستكون هذه النتيجة. ولكن عموما إن كان هنا شيء ذراع فهناك ميل. نعم. وإنما غير الفطرة طبعا هنا الشيخ الإسلام يقلب الدليل عليه أولا دون أن يقلب الدليل والآن يقلب الدليل عليه. وإنما غير الفطرة إلا المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك مع ما يقلب من المخالفين لها من نوع تحقيق لبعض العلم وإحسان لبعض العمل فيكون ذلك شبهة في ضرور غيره وتجديد. نعم. يقول لماذا هذا البغي والعدوان والتفريط في من ينتسب إلى الأثر؟ يقول البلية فيه ما كان فيك، ما كانت فيك. أنت لماذا ابتعدت عن الحق؟ لأنك ابتعدت عن السنة والأثر فصرت بعيدا عن الحق. لما ابتلي به هذا الذي ينتسب إلى السنة كان له أيضا من البعد بحسب تفريطه. يقول السبب في هذا الذي تذكر عنه هو السبب فيما وقع معك. التفريط الذي عندك ايش سببه؟ سببه قلة معرفتك بالحديث وقلة معرفتك بالسنة وقلة اتباعك للسنة، أليس هذا هو السبب؟ هذا المرض هو الذي أهلكه أيضا، ولكن هلاكه قليل وهلاكك كثير. هذا أولا. ثانيا عنده قلة المعرفة بالحديث والسنة، إذن هو معرض للأمراض، المناعة عنده ضعيفة، ووجد في المخالفين من عنده شيء من التحقيق لبعض العلم أحسن الظن فيه وهو معرفته قليلة فوقع فيما وقع فيه، مثل ما حصل لبعض المحدثين أحسن الظن بمثل ابن فورك وبغير ابن فورك فوقع في بعض التأويل، وهو في الحديث ليس مثل الإمام البخاري وليس مثل الإمام ابن خزيمة أبدا. فالضعف هنا وإحسان الظن هناك تركب منه هذا الذي تذكره أنت أيها المخالف، الذي رأيت فيه من المرض السبب فيه ما كان سببا فيك، ولكنه مع ذلك اعتصامه بالسنة وتعظيمه للسنة عصمه من البعد وأنت أين. فهذا من براءة الشيخ الإسلام في قلب الأدلة وفي ذكر الأدلة. نعم. ولا غرض لنا في ذكر الأشخاص، ما نريد أن نذكر أسماءكم. يقول الشيخ الإسلام لو أردنا أن نذكر الأسماء السلسلة طويلة، ولكنه يحيل إلى المصدر. نعم. وقد ذكر محمد بن خزيمة في أول كتاب مقتبل الحديث وغيره من العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من الأمور المبينة فيما ذكرناه. نعم. وإنما المقصود بذكر نفس طريقة الذي وإنما المقصود هذا أيضا وجه. إذا كان ابن سينا عنده حق وعنده إرادة صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى أن يكون عنده الحق. يقول طبعا الأمور الخبرية النظرية الاعتقادية هي، والحقائق الأمور الإرادية العملية التي ترجع إلى العمل. فمتى كان غير الرسول قادرا على علم بذلك أو بيان له، فالرسول أعلم بذلك وأحرص على الهدى وأقدر على بيانه منه. حتى على القول أن ابن سينا وغيره كانوا حريصين وكانوا وكانوا وكانوا، فالأنبياء أولى منهم. نعم. طبعا هذا سبق وذكرت أنا أن هذه هي الصفات التي توجب القبول: كمال العلم، كمال الإرادة، وكمال البلاغة والفصاحة. من كان كاملا في علمه وكاملا في نصحه، إرادة الإحسان النصح، وكاملا في قدرته على البيان، فهو الذي ينبغي أن يسمع منه. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستعينك بعلمي وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تغفر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نستخير الله بعلمه فيعلمنا بعلمه ما نعلم. فيعلمنا فيعلمنا فيعلمنا ما نعلم فيه الخير، ونستقدره بقدرته، فجعلنا قادرين الاستفعال خراب الذنب، كما قال في الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم جائع الا من مطعمته فاستطعموني مطعمكم، يا عبادي كلكم ضال الا من هديتموه فاستهدوني اهديكم. فاستهداف الله خراب خراب ان يهدينا، واستطعامه خراب ان يطعمنا. وهذا قوت القلوب وهذا قوت الاجسام، وكذلك استخاره بعلمه واستنذاره بقدرته. ثم قال: واسالك بفضلك العظيم. فهذا السؤال من جوده هذا السؤال من جوده ومن ظلمه وعطائه واحسانه الذي يكون بمشيئته ورحمته وحنانه. ولهذا قال: فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، ولم يقل اني لا ارحم نفسي، لانه في مقام الاستخاره يريد الخير لنفسه ويضرب ذلك، لكنه لا يعلم ولا يقدر عليه ان لم يلهمه الله اياه ويقدره عليه. لا شك انه يريد الرحمة لنفسه، ولكن لا يدري أين الرحمة، لا يعلمه ولا يقدر عليه. نعم. فإذا كان الرسول أعلم الخلق بالحقائق الخبرية والظلمية، وأعلم الخلق بالتعليم والهداية والبلاد، وأقدر الخلق على البيان والإبارة، امتنع أن يكون من هو دونه أبدا خواصه معرفة الحقائق أعظم مما أبلى الرسول بخواصه، فامتنع أن يكون عند أحد من الطوائف من معرفة الحقائق ما ليس عند علماء الحديث. وإن لم يكن في الطوائف من هو أعلم بالحقائق ولم يذمها منهم، وجب أن يكون كل ما يذمون به أن يكون كل ما يذمون به من جهل بعضهم هو في طائفة وإذا لم يكن في الطوائف من هو أعلم الحقائق وأبين لها منهم، أي من أهل الحديث، وجب أن يكون كل ما يذمون أي أهل الحديث به من جهل بعضهم هو في طائفة المخالف لهم الذام أكثر. إن كان فيهم ما يوجب الذم فهو في من يذمهم أكثر. نعم. فيكون الذم لهم جاهلا ظالما في شرطه بباطل كان اذا كان مؤمنا، وهذا هو المقصود. ثم ان هذا الذي بينناه مشهود بالقلب، مشهود بالقلب يعني مشهود بالحس والفطره، ليس معقدا يحتاج الى الاستدلال له. هذا الذي بيناه مشهود بالحس والفطرة. نعم. أعلم ذلك في كل أحد ممن نام يقوم والصلاة. طبعا هذا يخبر عن نفسه، شيخ الإسلام يخبر عن نفسه، يقول أعلم ذلك في كل أحد ممن آرق مفصلا. المخالفون هؤلاء الذين يذمون أهل الحديث بعدهم عن الحق، يقول لو أردت أن أسمي واحدا واحدا منهم بالتفصيل يمكنني ذلك. أعلم ذلك في كل أحد ممن آرق مفصلا، أعرفه بالتفصيل. وكذلك أئمة الحديث الذين هم أولى بالحق أعرفهم كلهم. نعم. وهذه جملة من كل شيء وهذه جملة من كل شيء من كثيرة، لكن ليس هذا موضعه. نعم. فصل. وأما قول من قال إن الحشوية على قوفين، حشوية أن الحشوية على قوفين، أحدهما لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيد، والآخر يستتر بمدى الرسالة يتستر. والآخر يتستر بمدى الرسالة، ومدى الرسالة إنما هو التوحيد والتنزيه دون التشبيه والتجسيد. وكذا جميع المبتدئة يزعمون أنهم على مدى السلف، فهم كما قال القائل وكل يدعون وصال إلى وإلا لا تطلق لهم بذلك. طبعا هذه القطعة هي من كلام العز بن عبد السلام رحمه الله في رسالته الملحة في اعتقاد أهل الحق. وهذه الرسالة ساقها السبكي التاج في طبقات الشافعية، ساقها كلها الرسائل التي المختصرة والمطولة التي يكتبها هؤلاء لا يكاد يتركها هذا يديرها فيه. يقول هنا فلما جاءته الفتية قال هذه الفتية كتبت امتحانا لي، والله لا كتبت فيها إلا ما هو الحق. من يقوله؟ فكتب العقيدة المشهورة، وقد ذكر والده ولده بعضها في تصنيفه، وأنا أرى أن أذكرها كلها لتستفاد وتحفظ. أي ثم ذكر هذه الرسالة وهي طويلة، فيها أشياء حسنة، منها ما ذكره في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر. حتى لا إله إلا الله فسرها تفسيرا جيدا. وفيه من الإقذاع والسب والشتم لأهل السنة شيء أعرض عنه شيخ الإسلام هنا لم يذكره، وهو كان شديدا شديدا على أهل السنة. وهذه القطعة تدل على ما في جربته من الحق الذي يدعيه. وشيخ الإسلام هنا ناقش هذه الجملة، ناقشها إلى صفحة 232. هذه الجملة فقط كم سطر؟ 6 أسطر. ها؟ هذه ناقشها إلى صفحة 232. هذه القطعة فيها ذكر أن السلف طبعا هم حشوية كما ورد في السؤال، وأن سبب كونهم حشوية أن اعتقادهم هو التشبيه والتجسيم وليس التوحيد والتنزيه. ثم فيها أنهم مبتدع مع ذلك يتسترون بمذهب السلف. ثم أن جميع المبتدع يتسترون بمذهب السلف. الشيخ الإسلام ناقشه في هذه الأمور كلها بالتفصيل الذي سنراه، وهذه القطعة حقيقة ينبغي أن تكون مثالا، هذه القطعة ومناقشتها ينبغي أن تكون مثالا لمثل هذه الدعاوى العريضة التي تنطلي على كثير من الناس. العز بن عبد السلام بسمعته المعروفة لما يسب السلف ويدعي هذه الدعاوى العريضة، قد يظن أن الأمر فيه شيء، نفس البدع ولو جاءت عن طريق فلان وعلا، نفس البدع. طبعا الذي يقرأ الملحة يعرف كيف أن لهجته شديدة جدا. يقول: الحشوية على ضربين. نحن ذكرنا أن الأشاعرة لما يقولون الحشوية يقصدون من هم أولى بالحق منهم، ولا مرة يقولون أن المعتزلة حشوية. سبحان الله، هذا من الانتكاسة. أنتم تردون على المعتزلة أيضا، ولا مرة قلتم أن المعتزلة حشوية. أهب أن أهل السنة والمعتزلة هم يخالفونكم ونحن نخالفكم. طيب لماذا هم ولا مرة يستحقون هذا اللقب ودائما مصوب هذا لأهل السنة؟ لا شك أن هذا من الخذلان الذي ليس له مبرر. تدعي أن نشأتك مرتبطة بالرد على المعتزلة، والمعتزلة لا تقول لهم حشوية، أما أهل السنة هم حشوية عنده. والحشوية قسمان: القسم الأول لا يتحاشى من الحشو، يفتخر بانتسابه إلى الحشو، يقول أنا حشوي، ولا يتحاشى من التشبيه والتجسيم. هذا القسم فيه هذه الأمراض الثلاثة: حشو، تشبيه، تجسيم. مشبه على العلم، ومجسم، وحشوي. طبعا شيخ الإسلام سيناقشه في الألفاظ الثلاثة كلها. والقسم الآخر يتستر بمذهب السلف، هو حشوي وفيه هذه الأمراض، إلا أنه ليس مثل الأول، يتستر. هذا أيضا سيقف معه شيخ الإسلام مخفى. ماذا تقصد بالتستر؟ مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه، أيضا سيقف معه شيخ الإسلام وقفة طويلة. التوحيد الذي عندك هو توحيد المعتزلة وليس توحيد الأنبياء والمرسلين. التنزيه الذي عندك أخذته من المعتزلة، وهم أخذوه من الجهمية، وهم أخذوه، إذن السلسلة عندك تنتهي إلى. طيب الدعوة الأخرى: جميع المبتدع يزعمون أنه على مذهب السلف. سيبين شيخ الإسلام أن أين أنت من الفرق. هذا من قلة الخبرة في مقالات الناس ومذاهبهم. هناك من الفرق من يستنكف أن ينسب إلى السلف. أبدا، كيف تدعي هذا؟ إذن هذه هكذا فقرات فقرها شيخ الإسلام وناقشها بالتفصيل وكعادته رحمه الله. شيخ الإسلام هذه عادته، وهذه العادة مضطردة، وهذه العادة رأيناها أيضا في مناقشته لأولئك الزنادقة. ألم يقل أن عندهم شيء في الملائكة؟ دائما لما يناقش يبدأ بما عنده من الحق، وسبحان الله يفصل فيه تفصيلا قد تستغربون. هذا التفصيل الذي ذكره هنا لا تجده حتى عندهم. يعني أن فيه حق، والحق الذي فيه أن هناك من شوه مذهب السلف فعلا، هناك من كان سببا لنفرة الناس عن مذهب السلف فعلا، والسبب فيه هو الجهل، الجهل بالسنة. ولذلك يقول: فهذا الكلام فيه حق وباطل، فمن الحق الذي فيه، بدأ به. نعم. ذم من يمثل الله بمخلوقاته ويجعل صفاته من جنس صفاته، وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا احد، وقال: هل كان له له سميا. وقد بسطنا القول في ذلك وذكرنا الدلالات العقليه التي دلت عليها كتاب الله في نفي ذلك، وبينا منه ما لم تذكره نفاذ الذين يتسمون بالتنزيه ولا يوجد في كتبهم ولا يسمع منها. طبعا بعض كلام من شيخ الإسلام لما تسمعه تطرب، وهذا منه. يقول: وقد بسطنا القول في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دل عليها كتاب الله في نفي ذلك، وبينا منه ما لم تذكره النفاط الذين يتسمون بالتنزيه ولا يوجد في كتبهم ولا يسمع من أئمتهم. يقول: ما بيناه من ذلك لن تجده أنت لا في كتبك ولا في كتب أئمتك، لا تعلمنا هذا. أشار إلى هذا هنا شيخ الإسلام، دل عليها كتاب الله في نفي ذلك. طبعا هو هنا ذكر: ليس كمثل شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. في ما ورد في القرآن في هذا الباب يتلخص في أمرين: نفي النقائص عن الله عز وجل، إما بنفي التمثيل عن الله عز وجل كما هو هنا ليس كمثل شيء، أو بنفي النقائص عن الله عز وجل، وهذا كله في سورة واحدة في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، نفي النقائص، ولم يكن له كفوا أحد، نفي التمثيل. هكذا يكون نفي التمثيل عن الله عز وجل ونفي النقائص عن الله عز وجل. أما المتكلمون رد على التشبيه، رد على تجسيم، وليس عندهم محض الحق. يقول: بينا منه ما لم تذكره النفاث ولا يوجد في كتبهم ولا يسمع من أئمتهم. نعم. حجج ضعيفة، مع أن المقصود صحيح، نفي التمثيل عن الله عز وجل مدلول صحيح، دعوة صحيحة، ولكن حججهم ضعيفة. نعم. فمن أيضا ذكر هنا شيئا مهما، وهو لأنهم يقصدون إثبات حق وباطل، الأدلة التي يذكرونها لنفي التمثيل يلاحظون في هذه الأدلة أمرين: إثبات ما فيها من الحق وأيضا في ضمنها إثبات الباطل الذي به يردون على أهل الحق. نفس الأدلة يجعلونها دالة على شيء من الحق، ويجعلونها أيضا فيها رد على صاحب الحق، فهل يستقيم؟ لن يستقيم. بخلاف من اقتصد، الاقتصاد هو لزوم الحق دائما، الاقتصاد هو لزوم الطريق الوسط، وهي الوسطية. الذي اقتصد في قوله وتحرى القول السديد، الله عز وجل يصلح عمله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أولا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أمران نتيجتها يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اتقوا الله والسداد في القول. نعم. وفيه من الحق إشارة إلى وفيه من الحق نعم وفيه من الحق إشارة إلى رد على من تعالى مذهب السلف مع الجهل من مطالب أو المخالفة له بزيادة من نقصان. فتدبير الله بفضله والكذب على السلف من النسوم المنكرة سواء سمي ذلك حشفا أو لم يسم. وهذا يتناول كثيرا من غاية المثبتة الذين يرون أحاديث طبعا تمثيل الله وفيه من الحق الإشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف يقول أنا على مذهب السلف ولكن عنده جهل بمقالهم أو يخالفهم في بعض الأقوال يزيد عليهم أو ينقص عنهم. فتمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة سواء صدرت عن هذا أو هذا وسواء سميت حشوا أو لم تسمى. وهذا يتناول كثيرا من غالية المثبتة. لحظة، غالية المثبتة في الحقيقة ليس هناك من هو غال في الإثبات، وخاصة هذا يرد كثيرا في كلام المتكلمين. هذه الجملة إذا وردت من المتكلمين فحط تحتها خطوط: غالية المثبتة، ليس هناك غلو في الإثبات. لماذا يقولون يصفون أهل السنة أنهم غلاة في الإثبات؟ لأنهم يزيدون عليهم في الإثبات. هو يثبت سبع صفات، الذي يزيد عليهم يكون غاليا في الإثبات، ليس هذا غلو في الإثبات، إنما هذا هو الاقتصاد. واضح؟ شيخ الإسلام هنا لما يطلق هذه الكلمة قصده آخر: هذا المثبت مثل أهل السنة، يثبت ما أثبته أهل السنة، هذا صحيح، وهذا القدر عند الأشعري غلو في الإثبات، ولكنه يزيد على أهل السنة أيضا. لماذا يزيد؟ لأنه يعتقد أن هذه الأحاديث التي سيذكرها شيخ الإسلام صحيحة، يستدل بها فيزيد، فيصف الله عز وجل بأكثر مما يصفه أهل السنة أنفسهم. فغلوه في الإثبات لأجل جهله في الأدلة هذه. وإذا ورد هذا الوصف لأهل السنة في كتب المتكلمين فيكون ظلما، لأنهم يصفونهم دائما أنهم غلاة في الإثبات. لماذا؟ لأننا نزيد عليه، وهذا ليس غلوا، هذا هو الاقتصاد. الأشاعرة والماتريدية يدعون، وخاصة الآن ينفخون في هذه، لأن الوسطية الآن موجة، فهم يدعون الآن ويدعون من قبل ولكنهم زادوا في هذا الآن، يدعون أن الوسطية في منهجهم، ليس كل ما يثبته الحنابلة وليس كل ما ينفيه المعتزلة، إنما الوسط. أي وسطية هذه؟ هي وسطية الجهمية، هي وسطية المعتزلة، وليست هذه وسطية. نعم. I shall not. يزيدون على أهل السنة، يزيدون على الحق، يثبتون ما ليس بثابت. نعم. الذين يرمون أحاديث موضوعة في الصفات مثل حديث عرف الخيل ونزوله عشية عرف على الجبل الأبرق حتى يصادف المشاة ويعارض الرحمن وتتبيه لنبيه بالأرض أو رؤيته له على كرسي بين السماء والأرض أو رؤيته إياه بالطواف أو بما أنزل المدينة إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة. يعني شيخ الإسلام بين هذه الأحاديث وأنها موضوعة في عدد من كتبه. نعم. فقد رأيت من ذلك أمورا من أعظم المنكرات والبرهان وأعظمني غير واحد من الناس من الفساد والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله. وقد وقع لتلك الأحاديث أساليب. نعم. يعني هؤلاء الذين ينتسبون إلى السلف وهم معروفون بأنهم من أهل الحديث لم يشفع لهم هذا الانتساب عند شيخ الإسلام، بل نطق بالحق الذي هذا هو الإنصاف، لم يسكت وإنما بين، يقول ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله، وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد، هذا باطل، حتى ولو قام به من هو منتسب في ظاهره إلى من؟ نعم. نعم. حتى إن من عمل بما إذا صنفه شيخه مخالف المقدسي فيما يمتحن به سلوكه من الدين. هو أبو الفرج المقدسي من أئمة الحنابلة في الشام، توفي سنة 486، وله كتاب، وهذا الكتاب مطبوع. هذا الكتاب ذكر فيه المسائل التي يمتحن بها السني من البدعي ويعرف بها السني من البدعي. إذا مهم هذا الكتاب، فجعل ذلك الكتاب نعم، هذا نظير ما فعله ابن عربي لما ألف فصوص الحكم، ذكر في مقدمته أن الله عز وجل أمره أن يظهر هذا الكتاب. أي فرق بين هذا وهذا؟ ألف هذا الكتاب فجعله مما أوحاه إلى نبيه ليلة المعراج وأمره أن يمتحن به الناس، أعوذ بالله. نعم. وأمره أن يمتحن به الناس، فمن أقر به فهو سني، ومن لم يقر به فهو بدعي. المسائل التي ذكرها يذكر شيخ الإسلام أنها أكثرها مسائل صحيحة، ولكن هذه الدعوة أن الله عز وجل أوحاه إلى نبيه ليلة المعراج وكيت وكيت، هذا كذب، مع أن المسائل غالبها صحيحة، المسائل، ولكن هذه الدعوة هي باطلة. أيضا زادوا فيها على الشيخ بالفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل، كلها في هذا الكتاب. نعم. والناس المشهورون قد يقول أحدهم من المسائل والدلائل ما الحق حق الموت جملة حق، فإذا أخذ الجهال ذلك تغير وصار به من الضلال ما هو من معنى الإفك والمحال. والمقصود أن كلامه فيه حق وفيه من الباطل النور. كون إلى الآن هذا بصعوبة عصره ما فيه من الحق، الآن يذكر ما فيه من الباطل. نعم. أحدها قوله لا يتعاشى من الحشم والتشبيه والتجسيد ذب للناس بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، والذي مدحه زين وذمه شيء هو الله. لو قلت لا يتحاشى من الكفر والبدعة وكذا وكذا، مصطلحات شرية، أسماء شرية، لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم، كما يقول شيخ الإسلام ذم للناس بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، والله عز وجل هو الذي مدحه زين وذمه شيء. نعم. والأسماء التي يتعلق بها الفتح والذنب من الدين لا تكون إلا من الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه ودل عليها الكتاب والسنة أو الإجماع، كالمؤمن والكافر والعالم والجاهل والمنتصر والملحد. فأما هذه الأنواع الثلاثة فليست في كتاب الله ولا الحشو والتشبيه والتجسيم. نعم. ولا في حديث عن رسول الله ولا نطق بها أحد من سلف ليس لن تجد أن أحد من السلف أنه ذم أحدا بالتشبيه والتجسيم والحشو. سيأتي تعليقه عن التشبيه لأن فيه بعضهم يستعمله بمعنى التمثيل، وبعض السلف استعمل التشبيه، ولذلك سيأتي تعليقه عن التشبيه، ولكن هذا لا يوجد في الكتاب والسنة ولا يوجد أيضا في كلام عامة السلف. نعم. وهو هم وصفوا بها من؟ وصفوا بها الأشاعرة، بل وصفوا بعض الصحابة، يقول عمرو بن عبيد يقول كان ابن عمر حشويا. أما التشبيه يقول ثمامة بن أشرس ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى ونوح عليه السلام وموسى عليه السلام ومحمد عليه السلام، ما أدري ليش استثنى البقية، كلهم عندهم مشبهة، ولكنه ذكرهم خصهم بالذكر. نعم. إذن الذم بهذا المصطلح لم يكن إلا من أولئك، قلدتهم في هذا. نعم. فاتباع سبيل المعتزلة دون سبيل سلفهم ما اعترفوا من قول السديد الواجب الشديد، واتباع لسبيل المبتدع الضالين. نعم. إن شاء الله نستكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.